سلفه محمد، هذا معتقد المسلمين قديما وحديثا. سلف وخلف يعتقدون ان الله فوق خلقه وفوق سبع السماوات على العرش. ان كان رحمه الله يعني لا يروي خبرا صحيحا، كان الشافعي لا يروي خبرا صحيحا الا ويقول به ويعمل به، فعمل بهذا الحديث لما صح الحديث عنده عمل به، فقال لا بد ان تكون الرقبه مؤمنه. نعم. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب. نعم، هذا ثابت عن الامام الشافعي يقول اذا قلت قولا فرايت ان اقول قولا والحديث يخالف قولي فاعلموا ان عقلي قد ذهب. وهذا قاله الائمه كلهم، كل الائمه يقول اذا صح الحديث وروي عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهب. قال بعض العلماء اذا قلت قولا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول واضربوا بقول عرب الحائط. الشافعي يقول اذا قلت قولا وصح الحديث بخلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب. كيف قال قول الرسول عليه السلام؟ ما يكفي. نعم. قال الحاكم رحمه الله سمعت ابا الوليد غير مره يقول حدثت عن الزعفراني ان الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا ابا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعه او كنيسه ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين علي زي المسلمين مستقبلا قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يعني وهذا أيضا أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه والحديث وإن كان الأثر وإن كان في ضعف لكن رؤيا موصولة حديث كان في سند مجهول يقوله حدثت لكن رواه أبو نعيم السلية موصولا وذكره السيوطي في مفتاح الجنة مسجا به. وذلك أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل ساعي يسأله يا أبا عبد الله هل تقول بهذا الحديث تعمل به؟ فأنت عليه الشافعي والسد كيف حديث ولا أقول به؟ قال تراني في بيعة النصارى معبد النصارى تراني في كنيسة ترى علي زي الكفار عليه زي النار اللي يلبسونه في الوسط ترى علي زي الكفار حتى ما أقول كيف أروي حديث ولا أقول به؟ أنا في مسجد المسلمين علي زي المسلمين أستقبل قبلة أروي الحديث عن الذي ثم لا أقول به. هذا فيه تعظيم الإمام الشافعي السنة انشر على الناس لما راح يقال تقول يا ابا عبد الله بهذا الحديث يعني تعمل به؟ قال سبحان الله انا مسلم كيف ما اعمل به؟ هل انت رايتني في معبد النصارى البيعه او الكنيسه في معبد اليهود او الكنيسه في معبد النصارى حتى تقول تعمل بهذا الحديث؟ هل ترى علي زي الكفر ولا زي المسلمين؟ هل تراني مستقبل القبله؟ الا تراني في المسجد؟ كيف تقول لي تروي الحديث تقول به؟ لا يمكن ان اقول به، لا بد ان اقول به. نعم. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآراءهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة يقول الإمام أبو عثمان رحمه الله الفرق بين أهل السنة وبين البدعة أن